وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونتكفف بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة لإكمال ما ذكره المؤلف من أحكام متعلقة بالهدي والأضحية، ومر بنا بأنه لا يجزئ إلا ثني ضأن، إلا جذع ضأن وثني فيما سواه، والجذع من الضأن ما له 6 أشهر، وأما الثني فبالنسبة للإبل ما له 5 سنوات، وبالنسبة للبقر ما له 2 سنين، وبالنسبة للغنم ما له 1 سنة. ثم ذكر لنا المؤلف رحمه الله بأن الإبل تنحر واقفة، وأما غيرها فيذبح. ومعنى النحر أن يطعنها بالحربة أو بالسكين بالوهدة التي في أعلى الصدر مما يلي العنق، لأن ذلك أسهل لخروج الروح. وأما غيرها فيذبح، أي من أعلى العنق مما يلي الرأس. وإذا ذبح ما ينحر أو نحر ما يذبح جاز ذلك. وقد ورد فصل لربك وانحر، والآية الأخرى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فالذبح يكون في أعلى العنق مما يلي الرأس، والنحر يكون في أول العنق مما يلي الصدر. والإبل تنحر، قال العلماء، لأن الرقبة طويلة ونحرها من أعلى من آخر الصدر أو من أعلى الصدر مما يلي الرقبة أسهل لخروج الروح، ويقول بسم الله وجوبا، وإذا قال والله أكبر فهذا استحبابا، والتسمية واجبة لا تسقط إلا سهوا. ويقول الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة: لو تعمد ترك التسمية لما صح أن يأكل أو أن يؤكل من لحمها، إذا تعمد ذلك، وأما إذا ترك نسيانا فهو معذور بالنسيان. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله، قال في شرح المنتهى: وهذا هو المذهب، والسنة نحر الإبل قائمة. السنة أن تنحر الإبل وهي قائمة، ومعقولة يدها اليسرى، لأجل إذا طعنها بالحربة أو طعنها بالسكين أو بالخنجر أو بالآلة الحادة بركت في مكانها. نعم، معقولة يدها اليسرى فيطعنها بالحربة أو نحوها بالوهدة. الوهدة وهي التي في أعلى الصدر مما يلي العنق أو في آخر العنق مما يلي الصدر. نعم، التي بين أصل العنق والصدر. نعم، لفعله عليه السلام وفعل أصحابه، كما روى أبو داود عن عبد الله، كما روى لنا ذلك أبو داود رضي الله عنه وهو في حديث جابر. وقد نحر النبي عليه الصلاة والسلام 63 بيده الكريمة، نحر 63، لأن هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم كان 100 من الإبل، نحر بيده الشريفة 63، وأمر علي رضي الله عنه أن ينحر الباقي. نعم. كما رواه أبو داود عن عبد الرحمن بن باسط نصابر. والسنة أن يذبح غيرها، أي غير الإبل، أن يذبح غير الإبل من بقر ومن نعم ومن غير ذلك. نعم. على جنبها الأيسر، ويكون حين ما يريد ذبحها على جنبها الأيسر مستقبلا القبلة، لأن النحر عبادة، ويشرع للإنسان أن يستقبل القبلة في عبادته، كما أنه إذا أراد أن يؤذن يستقبل القبلة، وإذا أراد أن يذبح يستقبل القبلة، وهكذا. نعم. موجهة إلى القبلة، ويجوز عكسها. ويجوز العكس، يعني يجوز أن يذبح الإبل من تحت من أعلى العنق مما يلي الرأس، ويجوز أن ينحر الغنم في آخر العنق مما يلي الصدر. يجوز أن ينحر ما يذبح وأن يذبح ما ينحر، لكن السنة بالنسبة للإبل هو النحر، وبالنسبة لغيرها الذبح. نعم. أن يذبح ما ينحر ونحر ما يذبح، لأنه لم يتجاوز محل الذبح. مر بنا في الزكاة، لو جاء من أعلى وذبح من الأعلى فإذا أبان الرأس حلت، لأننا نتأكد بأنه قطع الحلقوم والمري، مجرى الطعام ومجرى النفس، وقطع الودجين أيضا. يعني لو بدل أن يذبح من هنا ذبح من الأعلى، فإن أبان حلت الذبيحة، وإن قطع نصف الرقبة ولم يصل إلى الحلقوم والمري فإنها لا تصح. نعم. لأنه لم يتجاوز محل الذبح. إذا نحر ما يذبح، نحر ما يذبح وذبح ما ينحر، جاز ذلك بأنه لم يتجاوز محل الذبح، لأن القصد من الذبح من الزكاة قطع الحلقوم والمري، وقد قطعهما، فهذا معنى قول المؤلف رحمه الله بأنه لم يتجاوز محل الذبح. لكن لو قطع من الرجل نقول لا، لو قطع من الفخذ ماذا نقول؟ لا، لو قطع من البطن نقول لا، لأنه مر بنا وما أبينا من حي فهو كميتته، وما أبينا من حي فهو كميتته، إلا يلا أذكروا يا أخوان قبل سنتين إلا الطريدة كما في حديث رافع بن خديج، يعني ندت فألقي السام عليها فتقطعت، قد تتقطع يخرج منها أطال وهي لا تزال حية، نقول هذا حلال، وما أبين من حي فهو كميتته إلا الطريدة، وإلا نعم، وإلا مسك في فأرته، مسك في فأرته، عندما يعني يجمع دم الغزال ويربط ثم بعد ذلك يقطع ويتحول إلى مسك وهو في الغزال، فإن هذا حلال ولا غبار عليه. نعم. ولحديث ما أنهر الدم معنى ما أنهر، يعني ما أجراه وأساله، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، فإذا ذبحت فقد أنهرت الدم، وإذا نحرتها فقد أنهرت الدم، فما أنهر الدم بمعنى أساله وذكر اسم الله عليه فكل. نعم. وذكر اسم الله عليه فكل. ويقول حين يحرك يده بالنحر أو الذبح بسم الله وجوبا، أما الرحمن الرحيم فهذا لم يرد، وإنما يقول بسم الله، وإذا أضاف إليها الله أكبر فهذا من المستحب. نعم. ويقول بسم الله. والمشروع الاقتصار على الوارد بسم الله أو بسم الله والله أكبر. نعم. بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا. ما معنى بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا؟ ما معنى العبارة هذه؟ البسملة. حين يحرك يده بالذبح لا بد أن يقول بسم الله، فلو تركها متعمدا يقول الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة ما حلت الذبيحة. وبعدين قال وإذا قال الله أكبر فقد أتى بالواجب والمستحب، لأن الواجب هو بسم الله، إذا أضاف إليها والله أكبر فذلك أتم وأكمل. نعم. بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا. نعم. اللهم هذا منك ولك. اللهم هذا الذي نذبحه النعم إبل بقر غنم غير ذلك، هذا منك يسرته وهيعته لنا، ولك أرقنا دمه قربة لله عز وجل. قل إن صلاتي ونسوكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. نعم. ولا بأس بقوله اللهم تقبل من فلان، ولا بأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم تقبل من آل محمد، فقد ذبح عليه الصلاة والسلام كبشين أملحين ونحر بيده الشريفة 63 من الإبل، وأمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن ينحر الباقي، لأن هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم كان 100 من الإبل، نحر بيده الشريفة 63 من هذه 100، وأمر علي أن ينحر الباقي. نعم. ويذبح اللهم تقبل من فلان، ويذبح واجبا قبل نفسه. ويذبح واجبا قبل نفسه، هذا الأولى، لكن لو ذبح النفل قبل الواجب جاز ذلك. ويذبح واجبا قبل نفسه، يعني إنسان عنده ضحية واجبة وعنده ضحية تطوع، فيذبح الواجبة قبل التطوع. إنسان حاج متمتع يجب عليه هدي، وأراد أن يزيد في الهدي صدقة على فقراء الحرم، فيذبح الواجب قبل النفل. وقال بعض العلماء لا حرج في تقديم النفل على الواجب، ومثال ذلك لو أن إنسانا عنده 40,000 ريال وحال عليها الحول، قلنا تجب فيها الزكاة أو لا؟ كم الزكاة في مبلغ 40,000 ريال؟ كم الزكاة في هذا المبلغ الذي قدره 40,000 ريال؟ 40,000 ريال، والزكاة ربع العشر. ربع العشر، وعشر الأربعين كم؟ 4 وربعها 1000، فيخرج لهذه 40 زكاة 1000 ريال، ول100,000 2500، ول50,000 1250، ول20,000 500 ريال، ول10,000 250، نخرج ربع العشر. لو أن إنسانا وجب عليه أن يخرج 1000 ثم بدا له أن يتصدق، هل نقول لا تتصدق حتى تدفع الألف هذا، أو يمكن أن يتصدق قبل خروج الألف؟ يمكن أن يتصدق قبل إخراج الألف ولا حرج في ذلك. نعم. اللهم تقبل من فلان ويذبح واجبا قبل نفسه ويتولاها إذا أمكن أن يتولى هو بنفسه، هذا هو الأولى. إذا كان لا يستطيع الذبح أو كانت امرأة لا تستطيع، فمن السنة أن تحضر وقت إراقة الدم. نعم. ويتولاها أي الأضحية صاحبها. نعم. إن قدر. نعم. إن قدر. نعم. أو يوكل مسلما ويشهدها. أو يوكل مسلم ويشهدها. ولا وإذا وكل ذميا أيضا جاز ذلك مع الكراهة، فإذا وجد مسلم فهو الأولى، وإذا لم يوجد يجوز أن يذبح غير المسلم. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. فالآية وطعام، قال العلماء المقصود بذلك الذبائح، وأما غير الكتابي كالوثني والمشرك وغيرهم من أرباب الأديان فلا يجوز، لا يجوز إلا المسلم أو الكتابي. نعم. ويشهدها أن يحضر ذبحها إن وكل فيه. نعم. إن وكل فيه يعني إذا ما تمكن هو اللي يذبح ووكل إنسان آخر يكون موجود وقت الذبح. نعم. وإن استناب ذميا في ذبحها أجزأت مع الكراهة. أجزأت مع الكراهة، لأن الأولى أن يتولاها أو يستنيب مسلم، لأن إراقة الدم قربة لله عبادة، وإذا تولاها المسلم فهو أولى، وإذا لم يتيسر فيتولاها الذمي. وأما غيره من أرباب الأديان فذبيحتهم لا تحل. نعم. ووقت الذبح لأضحية وهدي لأضحية. يبين لنا بعد ذلك رحمه الله الوقت المحدد للذبح. لو قال إنسان سأذبح يوم عرفة نقول له، لو قال أذبح ليلة مزدلفة ليلة جمع نقول له، لو قال أذبح في منى لأن الناس بحاجة في اليوم الثامن لا. فالوقت المحدد للذبح بعد صلاة العيد من يوم العيد. نعم. ووقت الذبح لأضحية وهدي ونذر أو تطوع أو متعة أو قران بعد صلاة العيد. إذا كان إنسان يريد يذبح صدقة نقول يذبح يوم عرفة ما في حرج. إذا كان إنسان يريد أن يذبح تطوع ما ليس هديا وليس أضحية، وإنما أراد أن يتقرب إلى الله عز وجل بإراقة الدم وتوزيعه على الحجاج، نقول لا مانع يوم عرفة، ليلة مزدلفة، يوم التروية، يوم ثمانية. لكن إذا كان هديا أو أضحية، هديا واجبا أو مكنونا يعني له ارتباط بالحج أو ارتباط بالأضاحي، فإن الوقت المحدد بعد صلاة العيد ولا يجزئ قبل ذلك. وجاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال ذبحت قبل الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام شاتك لحم. نعم. بعد صلاة العيد بالبلد. نعم. فإن تعددت فيه فبأسبق صلاة. إن تعددت الصلاة يعني مثلا عندنا مسجد في مكان ما انتهى الصلاة الساعة 7، مكان آخر ما انتهى ولا 7:15، مكان ثالث ما انتهى ولا 7:30، نقول لا عبرة بالمتأخرين وإنما العبرة بالأسبق. إذا تأكدنا بأن صلاة العيد قد انتهت في أي مكان في البلد فإنه يجوز الذبح، لأن بعض المساجد قد يتأخر نص ساعة أو يتأخر أكثر من ذلك أو يكون لهم ظروف ويتأخرون، فلا عبرة بذلك وإنما العبرة بالأسبق. نعم. فإن فاتت الصلاة بالزوال ذبح بعده. ذبح بعده. معنى العبارة هذه مر بنا في صلاة عيد الفطر، فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال أو فإن لم يعلم خرج من الغد وصلى بهم مر بنا في عيد رمضان، ما كان في الوقت السابق مثلا إذاعة، ما كان في هاتف، ما كان في اتصال، ما يدرون الناس ما في العيد. فأحد الناس في بلدتنا أو في قرية ما كان يعرف يوم عيد الأضحى، وظن في هذا اليوم أنه يوم عرفة وأن غدا عيد الأضحى. فلما بعد صلاة الظهر صلوا الظهر جاء ناس قالوا لا، البلد الفلانية عيدوا وعيد، والحجاج اليوم في منى، فتأكدنا أن اليوم ليس يوم عرفة وإنما يوم العيد. طيب الصلاة متى نصليها؟ صلاة العيد من بكرة، صلاة العيد نصليها غدا. إن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال خرج من الغد وصلى به. طيب الأضاحي، الأضاحي نقول خليها بكرة ولا من اليوم؟ لا حرج في ذلك، فنذبحها ولو لم نصلي. وهذا معنى عبارة المؤلف رحمه الله، يقول فإن فاتت الصلاة بالزوال ذبح بعده، يعني بعد الزوال ولو لم نصلي صلاة العيد. فذكر هذه العبارة لأجل التذكير، لأنه قال قبل فطر إننا لا نذبح إلا بعد صلاة العيد. طيب صلاة العيد اليوم كلها ما صلينا، صلاة العيد ما صلينا، نصلي بكرة لأننا ما درينا أن اليوم عيد، هل نؤجل الذبح إلى يوم غد؟ قال لا، نذبح من الآن ولا حرج في ذلك. نعم. أو إن كان بمحل لا تصلى فيه العيد فالوقت بعد قدره. إنسان في بلاد الغربة في أقصى الشرق وليس عنده مسلمين، في أقصى الغرب وليس عنده مسلمين، في الشمال في الجنوب وهو، وأراد أن يضحي، ما في صلاة عيد تصلى، نقول له انتظر ولا كيف؟ نقول له إذا مضى قدر الوقت الذي تصلى فيه صلاة العيد، فأنت تعرف أن صلاة العيد تكون بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، فإذا طلعت الشمس وارتفعت فحدد وقتا لصلاة العيد، 10 دقائق، 5 دقائق، ربع ساعة، أكثر أقل، وبعد ذلك اذبح، لأننا قلنا لا نذبح إلا بعد صلاة العيد. الآن ما عندنا صلاة العيد، إنسان في أقصى الشمال في أقصى الجنوب ليس عنده مسلمين، فيذبح إذا مضى من الوقت قدر صلاة العيد. نعم. أي قدر زمن صلاة العيد، ويستمر وقت الذبح إلى آخر يومين بعده. إلى آخر يومين، أو سيأتينا إن شاء الله الرد 3 أيام بعد يوم العيد، 3 أيام بعد يوم العيد، يوم العيد وثلاثة أيام بعده. هناك قول أن يوم العيد ويومين بعده، لكن الصحيح أنها 3. نعم. أي بعد يوم العيد. نعم. قال أحمد أيام النحر 3. نعم. عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذبح في اليوم الأول عقب الصلاة والخطبة، وذبح الإمام يعني المبادرة بأن تكون في اليوم الأول وتكون بعد الصلاة والخطبة، هذا أولى، فاستبقوا الخيرات هذا خير، سارعوا إلى مغفرة من ربكم، هذه نطلب فيها المغفرة. فإذا ذبح الإنسان ففي اليوم الأول بعد الصلاة وبادر فهو أولى. نعم. وذبح الإمام أفضل ثم ما يليه، ويكره الذبح في ليلتهما. ويكره الذبح، والإمام مالك رحمه الله يقول لا يجوز الذبح بالليل، وأبو حنيفة يقول ذلك مكروه مع الجواز الذبح بالليل، فإذا تيسر الإنسان وذبح نهارا فهو أولى. نعم. أي ليلتي اليومين بعد يوم العيد. نعم. خروجا من خلاف من قال بعدم الإجزاء، خروجا من خلاف من قال بعدم الإجزاء، لأن الإمام مالك رحمه الله قال لا يجوز بالليل، والإمام أبو حنيفة رحمه الله قال يجوز مع الكراهة، فإذا تيسر للإنسان أن يذبح نهارا لأجل أن يخرج من خلاف من قال بعدم الجواز فهو أولى. نعم. فإن فات وقت الذبح قضى واجبه. فإن فات انتهى اليوم الاول وانتهى اليوم الايام اليومين الباقيين بعده او الثلاثة الايام فانه يقضي الواجب اذا كان عليه واجب يؤديه. نعم. وفعل به كالأداء. وسقط التطوع يعني تطوع يريد ان يضحي واجبة نقول اذبح يريد ان هدي تمتع واجب هدي قران واجب هدي يعني لأجل نذر أو لأجل أنه أوجبه فهذا يقضى ويعمل به كالأداء. وأما إذا كان تطوع فقد انتهى وقته. نعم. وسقط التطوع لانتهاء الوقت. نعم. لفوات وقته. نعم. ووقت ذبح واجب بفعل محظور من حينه. ما معنى العبارة هذه؟ ووقت ذبح واجب بفعل محظور من حينه. أنا تضررت من الشعر وأردت حلقة كما مر بنا في الحديث. نعم. كما مر بنا فحلقت رأسي يجوز لي أن أنحر لأجل حلق الرأس في أي يوم. ما نقول يوم العيد قبل العيد بعد العيد في أي يوم كذا. فيجوز إذا من حينه إنسان لبس مخيط إنسان تطيب متعمدا إنسان فعل محظورا قطع شجرة وقلنا عليك دم جبران فإن الوقت لهذا الدم من حينه يعني من حين وجوبه. نعم. فإن أراد فعله لعذر فله ذبحه قبله. فإن أراد فعله يعني أراد أن يحلف أراد أن يلبس أراد أن يفعل شيئا محظورا فله الذبح قبل الفعل لأنه عازم عليه. نعم. وكذا ما وجب لترك واجب. نعم. وقته من حينه. ترك واجب وقته من حينه. ما مثاله؟ مثاله الإحرام من ذي الحليفة. تعدى الميقات قلنا يجب عليك العودة قال ما استطيع قلنا عليك دم قال انا ما عندي معنى فيذبحه من حين ترك ذلك الواجب لان الاحرام من الميقات واجب وقد ترك الواجب. نعم. فإن أراد فعله لعذر فله ذبح فعله قبل. يعني فعل المحظور فعل هذا الذي المحظور من محظورات الإحرام فله ذبح ما يجب عليه قبل الفعل إذا كان عازما عليه وكذا ما وجب لترك واجب فإن الإحرام من الميقات واجب فهو لم يحرم من الميقات ووجب عليه دم لترك الإحرام من الميقات فهو يأتي بهذا الدم في حينه. نعم. وقته من حينه وقته يعني وقت الذبح من حين ترك الواجب وقته مبتدأ وقت الذبح لترك الواجب من حينه جاء الخبر ولا ما جاء من حين الخبر وقته أي وقت الذبح لترك الواجب وقته مبتدأ. طيب متى وقته قال المؤلف رحمه الله من حينه ومن حين هو الخبر مبتدأ زيد وعاذر خبر إن قلت زيد عاذر طيب والخبر والخبر الجزء المتم فالله بر والأيادي شاهدة. فقال وقته مبتدأ، جاء الخبر من حينه، والخبر الجزء المتم الفائدة كالله بر والأيادي شاهدة. نعم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.